مساك بالخير اخوي عامر والاخوه في الجروب. انا اتكلم عن الصقعي تحديدا، يجود مع زياده البوتاسيوم، السماد البلدي، يعني كل الاشياء التي يعني يشك بعض المزارعين انها تقلل صفار التمر ينصح فيها مع الصقعي، لان الصقعي يفضل لونه احمر او بني اكثر من يكون لونه فاتح جدا. يجود في الأراضي السبخة والطينية أكثر ما يجود في الأراضي الرملية. مطلوب مائل للرطوبة أكثر منه مائل للنشوفة، يعني سعره رطبا 4 أضعاف سعره ناشف. كل ما كان وزنه أكبر وثقيل كان سعره أعلى. الأهم أن يقطف، الأهم أن يقطف كل 4 أيام من النخلة حتى لا يتعرض للجفاف، يعني يكون المزارع يتتبع النخيل الصقعي. لو ينزل من كل نخلة كيلوين أبرك له من ينزل منها 10 كيلو ناشف. فبالتالي يجب أن يتعاهد النخلة بالأسبوع مرتين أو كل 4 أيام بالكثير. شكرا باشمهندس. أخوي خالد، أنا أقول بالنسبة للماء اتفقنا أكثر من مرة أنه لكل منطقة ولكل تربة ولكل بيئة برامج مياه معينة، ولا يمكن لأي منا أن يقول ليعمم يخففوا أو قللوا أو زيدوا الماء. لازم تعرف أين أنت وماذا تحتاج. أنا أقول إذا نجي للشيشي، الشيشي إذا كنت تبغاه رطب لا تخفف الماء، إذا تبغاه تمر خفف الماء لأنه الآن يعني بدأ النضج مبكرا. أما الصقعي لم يبدأ النضج أصلا، يعني حبيبات اللي فيها الآن لا يخفف، فيخفف الماء بنسبة القطف، يعني إذا قطفت 10% من النخلة خفف الماء 10%، وهذه قاعدة عامة في كل المدن وفي كل مكان. خفف الماء بقدر قطفك أو بقدر استواء التام، النضج التام للتمر. يعني إذا أنت بتصرم الخلاص صرام اعرف كم الكمية التي نضجت تماما، إذا هي 20% خفف الماء 20%، إذا هي 40% خفف الماء 40%، إلى بعد السهيل اللي هو بعد 16 أكتوبر تبدأ تخفف بشكل واضح ليس مرتبط بنسبة الاستواء. أخوي المهندس عامر، بوضح لك أنا نخلة السكري. نخلة السكري تنتج 3 منتجات، كل منتج مقسم إلى درجات. المنتج الرئيسي هو الفتل أو الخالي من القشر أو المبروم، هذا هو زبدة إنتاج النخلة، وتنتج تمر رطب اللي هو يتساقط أثناء عملية جمع المبروم، وتنتج قشر أو التمر الجاف. القشر التمر الجاف رخيص في بحر 4 ريال إلى 10 ريال، والرطب من 6 ريال إلى 8 ريال. اللعبة أو القيمة الحقيقية التي يكسبها المزارع هي الفتل، كل ما كان حجمه أكبر كل ما كان أعطاء النخلة أكثر. يعني لو يطلع من كل نخلة سطل أبو 200 أو نص سطل أبو 200 نعمة، يطلع منها سطلين أبو 30 أبو 70 ريال 30 من 30 إلى 70 ريال نعمة، وهكذا. فكل المزارعين يحرصون على الفئة الوسطى اللي هي المفتل، أنها تكون أكبر قدر ممكن.